بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. رواه الطبراني وجود الحافظ المنذري إسناده في الترغيب والترهيب، وحسنه الشيخ الألباني وجزاكم الله خيرا. وأرجو من إخواني الكرام أن يهتموا بهذه الأحاديث الصحيحة الواردة في فك الكرب ورفع الدين ورفع البلاء وقضاء الدين، بدلا من يعني من أحد من دعوات كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، التي ترد على وسائل التواصل الاجتماعي في الفيسبوك أو الواتس وليست بصحيحة، حتى لو كانت ليس فيها مخالفات أو يعني اعتداء في الدعاء أو مخالفات شرعية، ولكن قد لا يترتب عليها الأثر المرجو. يعني لو كان في الدعاء مثلا لو قال كذا كذا لا رفع الله عنه دينه، طب الكلام ده ليس وارد عن النبي، فبالتالي ليس هناك ضمانا أن يرفع الله عز وجل البلاء أو الكرب الذي أنت فيه بحديث موضوع أو مكذوب أو ضعيف الإسناد ولم يصح النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، ففي الأحاديث الصحيحة أو الدعوات الصحيحة الواردة الكفاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.